نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته وتوحيده، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. أي وخلق الذين من قبلكم، ما العلة في ذلك؟ قال: لعلكم تتقون. والتقوى هي عبادة الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال علي رضي الله عنه في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا لآمرهم وأنهاهم. ففعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر هو تحقيق مراده بعبادته وتقواه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليوحدوني، أي إلا ليخرجوني بالعبادة وحدي لا شريك له سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة الإسلام، الاستسلام لله عز وجل، أن تسلم الأمر له وأن تستسلم لأمره سبحانه. فإذا أمرك فعلت ما أمر، محبة وتقربا إليه عز وجل، وإذا نهاك انتهيت، محبة له وتعبدا له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، أي إسلام القلب والجوارح لله رب العالمين. قال الله عز وجل: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي أن نستسلم لله عز وجل. فالإسلام الاستسلام والتسليم. ولذلك خليل الرحمن لما قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لمن؟ لرب العالمين، وليس لأحد سواه سبحانه وتعالى. والآيات في ذلك كثيرة. ودين النبيين عليهم السلام من لدن آدم إلى محمد عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته هو الإسلام، أي الاستسلام لله بمقتضى شرعه سبحانه وتعالى. ولذلك كان الدخول في الدين أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما سيبين لك في معناها أن تستسلم لله بعبادته ولرسوله بمتابعته. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: الركن الأول والأساس والأصل والذي لا يصح شيء إلا به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك يأتي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وكل أولئك وسواه بدون الركن الأول لا يساوي شيئا. ولذلك لما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فهذا هو أصل الدين وهذا هو أساسه. ولكن ما معنى الشهادتين؟ ما معنى أني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ قولي أشهد أقر وأؤمن وأوقن قرار من شاهد وعاين، مع أني أخبر عن أمر هو أمر غيبي، ولكني أخبر إخبار من شهد، من عاين، من رأى. وإن كنت لم أرى ببصري لكني رأيت ذلك ببصيرتي، فأشهد أن أوقن يقينا لا يتزحزح وإيمانا ثابتا قاطعا جازما أنه لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، أي لا معبود سواه بحق، وإنما المعبود بحق هو الله عز وجل، لأن المعبودات سواه كثيرة. فقد عبد الناس الشجر والحجر، وعبدوا الشمس والقمر، وعبدوا صالح البشر، ولكن المعبود بحق هو الخلاق العليم وحده لا شريك له. خلق الله آدم وخلق من ضلع من أضلاع حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وكانوا على دين أبيهم آدم على التوحيد على الإسلام، حتى دب الشرك ونجم وظهر. وكان ذلك في قوم نوح صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: كانوا خمسة علماء صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وسألوهم واستغاثوا بهم من دون الله عز وجل. لم يقل أحد منهم أن ودا كان يخلق، أو أن سواعا كان يرزق، أو أن يغوث أو غيره من أولئك كان يتصرف في الكون، وإنما يتوجه إليهم بالعبادة، بالسؤال، بالدعاء، بالاستعاذة، بالاستغاثة من دون الله عز وجل. مع أن العبد موقن أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا يملك الملك والملكوت، ولا يدبر الأمر في السماوات ولا في الأرض إلا الله عز وجل. فلما يتعلق بغيره؟ لما يتعلق بالمخلوق دون الخالق؟ والله هو الإله الحق وحده لا شريك له. فحينئذ أرسل الله عز وجل نوحا، لماذا؟ ليقول للناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل كانوا ينكرون أن الله هو الخالق؟ لا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن أين الإشكالية؟ أين موطن الداء؟ هو صرف العبادة لغير الله. أما الجميع موقن أن كل ما سوى الله مخلوق، وأن كل ما سوى الله عز وجل مرهوب، وأن كل ما سوى الله ضعيف، وإنما التعلق يكون بالخبير اللطيف سبحانه وتعالى دون سواه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يقول لسيدة نساء العالمين ذلك، فكيف بمن سوى أولئك؟ على العبد أن يكون عاقلا ويجعل التعلق لله وحده والتعبد لله وحده وصرف العبادة لله وحده، كما أني لا أصلي إلا لله وحده فلا أدعو إلا الله وحده، وكما أني لا أصوم إلا لله وحده فلا أستغيث إلا بالله وحده، ولا أستعيذ إلا بالله وحده، ولا أذبح إلا لله وحده، ولا أنذر إلا لله وحده. هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أني أوقن أنه لا معبود حق إلا الله عز وجل وحده. ظل نوح 1000 سنة إلا 50 عام. ما هي الإشكالية الكبيرة عند الناس إذا قيل لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وصدقنا، الأمر يسير، الأمر سهل جدا، اعبدوا الله ولا تعبدوا المخلوقات، أفردوا الله بالعبادة وحده، الله خلقكم لعبادته لا لعبادة سواه. ولكنه العناد والاستكبار والكبر والجهالة. يظل نوح، وحينما نقول نوح أو إبراهيم أو موسى، لأن المرأة يعيش مع أناس فيظن أن من نذكر مثل أولئك في بيانهم أو في صفاتهم، لا، إن الله يصطفي، يختار، ينتقي أنبياءه ورسله، فهم أكمل الناس صفات وهم أكمل الناس بيانا. يظل 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم وما آمن معه إلا قليل، حتى يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، يعني ما يكون يوم القيامة، فرأيت النبي، نبي كامل معلم مرسل إليه، ومعه الرهب 3 4 5 والرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. هل قصروا في البلاغ؟ لا والله، بل بيّنوا أتم بيان، وبلغوا أتم تبليغ. ولكن الناس تضع العراقيل ويرون الشمس في رائعة النهار فيغمضوا عنها الأعين أو يحتجبوا دونها. الحق لائق، الحق واضح، فأرسل الله الأنبياء بعد ذلك، كل كما تقرأ في القرآن يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو كما كان يقول النبي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني دينوا بها وليس مجرد القول. وإلا فلما اجتمع بأبي جهل وآباء الجهل من مشركي قريش عند أبي طالب قال أدعوكم إلى كلمة، قال أبو جهل نعطيك وأبيك 10. أبو جهل هذا كان يلقب بأبي الحكم في العرب، وهم يوم ذاك نقاوة، ومنهم قريش سيدة القبائل، فيختار من بين أولئك النقاوة دار الندوة، وفيها أبو الحكم رجل في قمة العقل والحكمة، ومع ذلك كبرا كفر برسول الله. لما؟ أليس بصادق؟ قال: لا والله إنه لصادق، وما جربنا عليه كذبا قط، ولكن كنا وبنو عبد مناف كفرس رهان، إن أطعموا أطعمنا وإن سقوا سقونا، فقالوا منا نبي فأنى لنا ذلك. فماذا أنت فاعل؟ قال: عداوته حتى الموت. سبحان الله، هكذا يفعل الكبر بأهله. هذا حيي بن أخطب سيد بني قريظة، تقول أمنا صفية لما عاد من عند رسول الله عند مقدم النبي المدينة، فذهب هو وأخوه ياسر، فلما عاد قال له ياسر: أهو هو؟ يعني هو هو النبي الخاتم كما في التوراة؟ قال: هو هو. كان من المفترض. هلم فلنؤمن. قال: فماذا أنت فاعل؟ قال: عداوته حتى الموت. يرون الحق ويجحدونه. قال: فإنهم لا يكذبونك، إنهم لا يكذبونك أيها النبي المكرم، إنهم لا يكذبونك أيها النبي المعلم، إنهم لا يكذبونك أيها النبي المعظم، ولكن الظالمين لآيات الله يجحدون. يعني يعرفون الحق ويجحدونه. أعوذ بالله من هذه الحال. فالله خلقنا لعبادته، أي لإفراده بالعبادة بالتوحيد سبحانه وتعالى، وأرسل بذلك رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام، وبين ذلك أتم البيان. ولذلك قال النبي لما أرسل معاذا إلى اليمن: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه التي بها النجاة. أخرج الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه يؤتى برجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله: يؤتى برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني سيئات ومعاصي، فيقول له الرب الأجل: أتنشر منها شيئا؟ يقول: لا يا رب. أظلمك عبادي الكتلة؟ فيقول: لا يا رب. ألك عندنا من شيء؟ فيقول: لا يا رب، ليس لي من شيء. يقر ويعترف ولا ينكر هذا الأمر، بخلاف الكافر يوم القيامة يشهد عليه الشهود، يشهد النبي والأمة حتى تنطق الأرض، ويقول: لا أرض إلا شاهدا من نفسه. جاحد منكر حتى في هذا المقام، فيختم على فيه وتنطق جوارحه وتقول: فعلنا وفعلنا. لكن هذا مقر معترف، فتنزل له بطاقة، فيقول: يا رب، وما تصنع البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقول: إنه لا ظلم عليك اليوم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات ولا يدخل بسم الله شيء. أتدري ما مكتوب فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، توحيد الله عز وجل إفراده، إفراده في ملكه أنه لا خالق ولا مدبر إلا هو، هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. لا خالق ولا مدبر ولا رازق ولا مصرف للأمور سواه. وإفراده في صفاته سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا؟ والجواب لا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إفراده في عبادته بأن يتوجه إليه بالقصد وحده في كل عبادة تأتي بها لله عز وجل وحده. أإله مع الله؟ أي أمعبود مع الله؟ والجواب لا. لا إله إلا الله. ولا يتم للعبد ذلك حتى يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة ابن هاشم، واسمه عمرو، من قريش، وقريش من العرب، والعرب من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. نؤمن أنه رسول الله الخاتم، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أسمائه العاقب الذي لا نبي بعده، والمقفي الذي جاء في قافية النبيين، أي أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ونؤمن أنه سيد ولد آدم، خير البرية صلى الله عليه وسلم. حتى إن عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود فأسلم، فقال مرة: إن الله لم يخلق خلقا هو أكرم عليه من محمد. فقال له أحدهم: أرأيت جبريل وميكائيل؟ قال: مه، إن جبريل وميكائيل عبدان مسخران كالشمس والقمر، أي ليس لهما اختيار، وإنما هم مجبولون على الطاعة. وإنما الذي له الفضل من كان عنده الاختيار، وركبت فيه الشهوة وتؤثر فيه الشبه، ثم يتعبد لله عز وجل وحده. هذا مقام عظيم. فنؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ عن الله نبأ، فالنبي النبي ذو النبأ، منبأ من الله منبئ عن الله، وأنه الرسول الذي أتى برسالة الله عز وجل وأيده الله بالمعجزات. فنشهد أن محمد رسول الله، أي أنه النبي وأنه الرسول، وأنه لا متبوع حق سواه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تريد أن يحبك الله فاتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تخالفوه تضلوا. ولذلك تأتي بالشهادتين ليس للدخول في الإسلام وحسب، بل تعيش عليهما وتموت عليهما. فأنت حينما مثلا في هذا اليوم تغتسل غسل الجمعة، تغتسله لله على سنة رسول الله، وفي قلبك شهادتان: أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. وحينما تلبس من ثيابك ما تلبس، أو تتزين بزينة ما، أو تضع طيبة، أو تخرج من بيتك بقدمك اليمنى، أو تدخل المسجد بقدمك اليمنى، أو تخرج بقدمك اليسرى، أو تتوضأ، أو تصلي ركعتين، أو حتى تلقي السلام على إخوانك، أو غير ذلك من الخيرات، يكون معك في ذلك الشهادتان: أفعل هذا لله، لا إله إلا الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن العمل لا يصح حتى تستحضر ذلك، فيكون خالصا لله وحده، متابعا فيه رسوله وحده. جاء ثلاثة نفر إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقالوا: إن رسول الله قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتعالوا نحن نجتهد في العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أقوم. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. فقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وأصوم وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالأمر شديد على المرء أن يتعلم وأن يدقق فيه، كالذي يدقق في عمله الدنيوي ليحصل فيه الدرجة العالية. فمن باب أولى في العمل الأخروي أن يركز فيه وأن يضع فيه النية الصالحة، فإنما الأعمال بالنية. والنية كما تكون لتمييز العمل: هل أصلي ظهرا أم عصرا؟ وهل أصوم فرضا أم نفلا؟ فأيضا تضع نية الإخلاص للمعبود وحده، ونية المتابعة للمتبوع وحده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم أحينا عليها واقبضنا عليها واحصرنا في زمرة أهلها. اللهم إنا نسألك إخلاصا يرضيك، ونسألك توحيدا على ما تحب، ونسألك متابعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصرنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه رب العالمين، وسلمنا وإخواننا أجمعين، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.